ولما كانت الحلقة 56 بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين عاش مع أمه لا يمتد تفكيره إلى أبعد من يومه، وقد غني بمصباحه السحري عن كل شيء يحكه كلما جاع، فإذا الأطباق والقصاع فيأكل ما بها ويبيع الصينية والأطباق الفضية. وظل على هذه الحال ردحا من الزمان، وطابت لهما الحياة في بلوخستان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد فرغ من عندهما الطعام، فخرج علاء الدين ومعه طبق فضي ليبيعه كعادته للجوهري، ولكنه غاب وأطال الغياب، واشتد القلق بأمه وخشيت عليه من عمه، وفجأة فتح الباب ودخل عليها بادي الاضطراب. مالك يا علاء؟ في ايه؟ ما فيش يا ام، خدي. الله، انت راجع بالطبق ليه؟ ما بيعتوش. ليه؟ السايغ ما لقيتوش ولا الطبق مغشوش؟ يا ريت يا اما. امال ايه؟ النهارده البلد كانت قافله. ليه؟ عشان الاميره توت كانت خارجه. يقوموا يقفلوا لها المدينه عشان ما فيش عين تقع عليها. الاميره رايح الحمام ومعاها جواريها، خلوا لها الشوارع اللي هتمر فيها احسن يشوفوها. انا لقيت ناس بتقفل دكاكينها وناس بتجري على بيوتها. ساعة ما قالوا الأميرة توت بعد شوية حتفوت، معرفش إيه اللي طلع في دماغي وقلت أشوفها. تشوفها؟ آه. وشفتها؟ ساعة ما شفت الموكب جاي من بعيد استخبيت ورا شوية جريد وشوية، والموكب فات كله بنات في بنات. يعني شفت الأميرة؟ في اللحظة اللي فاتت فيها عليا عينيها جت في عليا، ساعة ما شافتني كشفت وشها وابتسمت لي. ما يوم حبيت الأميرة. يا دي المصيبة. وعارف انها حبيتني. انت اتجننت؟ ساعة ما بصت لي عينيها قالت لي: اوعى تقول كده قدام حد، انا بحبها، انا حموت. الاميرة توت بنت الملك كلكوت تحبك انت. ويحصل ايه؟ ويحصل ايه؟ هي دي حاجة صغيرة. على كل حال انا مش باخد رأيك، انا بس بقولك عشان عاوزك في موضوع. موضوع ايه؟ عاوزك تقومي دلوقتي تخطبيها لي. ايه؟ مبتهزرش في الحاجات دي. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انت جرالك حاجة؟ راجع نفسك، وقف عند حد. مفيش فايدة، انا بحب الاميرة والاميرة بتحبني. انت هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ ليه واحنا نقل عنهم ايه؟ علاء، انت نسيت المصباح السحري؟ احنا نقدر نعمل كل حاجة. انت عاوز تعادي الملك؟ انا عاوز اناسبه. ازاي يا علاء؟ انت يا ابني النهاردة تعبان. انت ما تتكلميش كلام زي ده، احنا مش اقل منهم. انا اقدر اسخر الخادم بتاع المصباح يقلب البلد على اللي فيها ويخلي عليها وطيها. انا هدعك المصباح واخلي الخادم يجيب لها هدية ما حصلتش في الدنيا. علاء، فين المصباح؟ شبيك لبيك كافة ما تطلبه بين ايديك. انت عارف الشجر اللي بيطرح لولي؟ الشجر اللي بيطرح لولي ما يوجدش الا في بستان الجواهر. انا عاوز تقطف منها عنقود لولي وفي طبق دهب تجيبهولي. انما ده يموت خادم شجر اللولي. شوف لك طريقة، انا عاوزك تجيبهولي. خلاص، مدام دي رغبتك غمض عينيك وفتحها. الله. شوفي يا أمي، هنقود لولي في طبق دهب في زيادة عند الملك كالكوت. ده ولا في الملكوت. عاوز أقدمه هدية للأميرة توت. عاوزك تقومي دلوقتي وتستني الملك لما يفوت وتقدمي له الهدية وتخطبي للأميرة توت. انت شايف كده يا ابني؟ ده الشيء الوحيد اللي يريحني. خلاص يا علاء، أنا هقوم، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. انت ليه غبت عليا؟ الله، انت راجعه بالطبق تاني؟ مفيش نصيب النوادي. ليه؟ رفض الملك يقبلها؟ هو شافها لما هيرفضها. انت ما قابلتهوش؟ ما قابلتهوش. ليه؟ فضلت واقفه قدام القصر، فات عليا الملك قدامه الحرس ووراه الحرس، جيت اتقدم زقوني، حبيت اتكلم منعوني. ازاي؟ معلش يا ابني، اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره. يعني بكره تقدميها؟ ان شاء الله بكره. وانا لسه هستنى بكره. انت ما تعرفيش ان اقدر اتجوزها بالقوه. انا بس مش عاوز ازعل نسايبي ياما. معلش يا علاء، اصل سمعت ان الوزير خطبها لابنه. اللي يغلب صاحب النصيب، ويوم من يوم قريب. مولانا الملك كالكوت. فين الوزير؟ مولاي. في ايه؟ اذا كنت تسمح يا مولانا نتمم الفرح ونعقد عقد الأميرة توت على عبدك وابن عبدك ابني. بعدين ابقى كلمني. قل لي يا وزير. مولاي، في واحدة ست بقالي 6 أيام أشوفها قدام الباب وفي إيدها لفة، وكل ما فوت ألاقيها تبص لي وتحاول تقرب مني، عايزة تكلمني. إزاي؟ حالا نطردها. تطردوها؟ أنا عايزكم تدخلوها، أنا عايز أشوف عايزة إيه وشايلة معاها إيه. أمر مولاي. يا حجاب، في على الباب واحدة في ايدها لفة، هاتوها هنا في الحال. اذا كنت تتعطف يا مولانا، انت وعدت عبدك وابن عبدك تديله الأميرة توت. قلت لك بعدين. اصله مسكين حيموت. مولاي تعالي هنا يا ست. انت ربنا يديم عزك ويعز جاهك. انت بقالي 6 أيام اشوفك قدام الابواب، انت عايزة حاجة؟ متظلمة من شيء؟ في ايه؟ انا يا مولايا شايلالك هدايا. هدايا؟ هدية، ولو انها مش قد مقامك. فين هي الهدية؟ اتفضل يا مولانا. ياه الله، شوف يا مولانا، دي حاجة ما حزهاش ملك ولا سلطان. جبتيها منين دي يا أمي؟ دي بتاعت ابني وهو اللي بعتني. ابنك مين؟ علاء الدين. علاء الدين مين؟ دي حاجة عظيمة، دي حاجة ملهاش نظير، ده شيء ملوش وجود في الوجود. هديتك مقبولة؟ هدية ابني علاء الدين. هدية علاء الدين، وعايزة ايه مقابلها؟ انا يا اطلبي ما تشائي. وتنولني مطلوبي؟ ونولك مطلوبك. أنا أطلب. اطلبي. أطلب إيد الأميرة توت. لمين؟ لابني علاء الدين. ابنك يتجوز الأميرة؟ أنت يا حقيرة. يو، طب أنا بكلم مولانا، وش دخلك أنت معانا؟ سامع يا مولانا. إذا كنت أنا في نظرك حقيرة، إنما ابني مش حقير. ده شيء كتير. اسكت أنت يا وزير. أنت يا مولانا تعرف دي مين؟ إحنا عارفين مين علاء الدين؟ أنا ما سمعتش بيه. ولا أنا يا مولانا. إزاي ما عرفوش؟ أنا شخصياً ما شفتوش. وإيه اللي تشوفه؟ لكن أنا هاخد الرأي منك وانت خاطب الأميرة لابنك. طب بلاش نفصل في الموضوع، اديلها مهلة يا مولانا. قد ايه؟ 3 شهور نوظف فيها الأمور. أنا موافق. اسمع يا ست، تقدر تبلغي علاء الدين ان أنا موافق مبدئيا على الجواز، وعايزه يستنى 3 شهور عليا، وانا قبلت الهديه. ربنا يعزك ويديم عزك ويعلي مقامك ويرفع اعلامك ويطول عمرك ويسعد ايامك. وقال لك كمان؟ هو انا كل ما اقول اعيده؟ قلت لك خلاص الملك كالكوت حيدي لك الاميره. طب احكي لي على الوزير. ساعه ما كشفت لهم الهديه الوزير كان حيطير. ولما كلمته عن بنته لقيت الوزير بقى يغير. طبعا يغير. وايه كمان؟ هو الوزير اللي طلب التاخير. وش معنى الثلاث شهور؟ معرفش يا ابني، هو وسوس للملك والملك قال لي. انا خايف من الوزير ده ياما. وانا كمان خايفه منه. والعمل ايه ياما؟ قدامنا المهلة، بس أنا خايفة. من إيه؟ بيتهيألي إن الوزير حيلعب بديله. لو الوزير لعب بديله أنا حوريله. طول بالك يمكن ظالمينه. هما ما يعرفوش سري، ما يعرفوش المصباح السحري. أنا مش هكلمه، أنا أقدر أحطمه. الأيام بتدور وبيني وبينهم تلات شهور. بيني وبينهم تلات شهور. هو مرت الأيام بالعجل وحل الأجل، ومرت ثلاثة الشهور وكأنها ثلاثة دهور، ونزل علاء الدين ليشتري الهدايا والعطور، فإذا المدينة غارقة في النور والناس في فرح وسرور، واقترب من الجماهير فأخبروه أن الأميرة توت بنت الملك كالكوت قد تزوجت من ابن الوزير، وعند إذن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.